الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحياة سوق، ربح فيه قوم وخسر آخرون. حينما نأتي إلى هذه الدنيا يعطينا الرب عز وجل مسبقا رأس مالنا الذي في غلائه وثمنه يكفي أن رأس المال هذا لو استثمرناه نكسب به جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. ما من عبد يولد إلا ومعه رأس ماله الذي هو عمره. هذا العمر رأس المال، والحياة سوق. فإذا صرفنا رأس مالنا فيما ينفع فنحن نربح، وإلا نخسر حتى ولو ربحنا كل الدنيا وما فيها. المنافقون يتظاهرون بالإيمان، لكن الحقيقة غائبة عن واقعهم، ومن ثم فهم يشترون الضلالة بالهدى، أي يعطون الهدى ويشترون الضلالة. السؤال هنا هو: هل يملك المنافقون الهداية حتى يبيعونها ويشترون بها الضلالة؟ هل المنافق على هدى حتى يبيع ويشتري؟ هل كان يملك أساسا الهداية وربنا يقول: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين؟ أصلا ما كان مهتدي، إذن كيف باع الهدى واشترى الضلالة؟ الحقيقة المنافق حينما أظهر الإيمان كأنه صار عنده الهدى. حينما جاء في جماعة المؤمنين، حينما تظاهر بالإيمان، وأكثر من ذلك حينما كانت عنده الفرصة في أن يهتدي وقد تظاهر بالهداية. يعني ما كان شيء غائب عنه، ما يعرفه، لا يعرفه، وعنده الفرصة وتظاهر بأنه اشترى الهداية، لكن في حقيقة الأمر كان يبيعها. تصور أن قوما يقومون بالتجارة، البيع والشراء، وهؤلاء يربحون، ودخل بهم رجل تظاهر بأنه يشتري الصلاح ويعطي عمره ثمنا لهذا الصلاح، لكن في حقيقة أمره كان يشتري الضلال. أنت جئت إلى هذه الدنيا لكي تربح، وكما يقول ربنا في حديث قدسي: يا عبادي إني لم أخلقكم لأربح عليكم بل لتربحوا علي. وعندك العمر وهو رأس مالك، تستطيع أن تشتري بعمرك الهداية، فإذا لم تفعل أنت بعت فرصة الهداية واشتريت بدل ذلك الضلالة، ولا خيار آخر في الوسط، إما أن تكون ممن يشتري الضلالة بالهدى أو يشتري الهدى بالضلالة، ولا يوجد خيار ثالث في هذا الوسط. المنافقون بدل أن يهتدوا بالهداية التي تظاهروا بها جعلوا دينهم دكانهم واستاكلوا بهذا الإيمان الظاهري، وجعلوا الآخرة التي تظاهروا بها مطية للدنيا، وكان المطلوب أن يجعلوا العكس، أن يجعلوا دنياهم مطية آخرتهم. ذكرنا أن القرآن الكريم كثيرا ما يتحدث عن الحياة الدنيا كسوق، يجري في هذا السوق تجري عملية البيع والشراء، ويقول الإمام أمير المؤمنين عن الدنيا متجر أولياء الله، يعني هذه الدنيا محل تجارة أولياء الله، لكن أولياء الله يبيعون الضلالة ويشترون الهداية. أقول يبيعون الضلالة يعني كل إنسان بين أمرين، إما أن يختار طريق الحق أو يختار طريق الضلالة، وباختياره يختار أحدهما، ومن ثم فإن الهداية التي هي فطرة في الإنسان يولد بها الناس جميعا، المنافقون يبيعون فطرتهم ويبيعون أعمارهم ويشترون بدل ذلك الضلالة. إذن باعوا الهداية التي كانت فطرة عندهم موجودة في داخلهم، وأعطوا أعمارهم ثمن واشتروا بدل ذلك الضلالة. بعبارة أخرى، في فرصة العمر الضلالة والهداية متساويتان بالنسبة إلى الإنسان، أنت من يختار أحدهما على الآخر فكأنك بعت هذا واشتريت ذاك. وباعتبار أننا لا نملك إلا عمرا واحدا، عمر نجرب وعمر ثاني نختار، الهداية على الضلالة ما موجود. آخر فرصة يملكها الإنسان بينه وبين الجنة، لا يملك فرصة أخرى، بينه وبين النار لا يملك فرصة أخرى. فإذا لم يشتر الهداية اشترى الضلالة فقد باع هدايته، باع الهداية اللي الله كان مقدرها إليه، أعطى الفرصة لكي يهتدي، باع اشترى الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. المنافق حينما يتظاهر بالإيمان لكي يربح فوائد الإيمان، وحينما يبطن الكفر لكي يربح فوائد الكفر. المنافق لا يبحث عن الحقيقة، المنافق يبحث عن الربح، ربح الدنيا. يقول أنا مع المؤمنين مؤمن، مع الكافرين كافر، فإذا أربح من كليهما، أربح من مجتمع المؤمنين وأربح من مجتمع الكافرين. إذا كان مع المؤمنين قال إنا معكم، إذا كان مع الكافرين قال إنا معكم. ربنا يقول فما ربحت تجارتهم. المنافق يخسر الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. حتى الكفار يشكون في المنافق، وإن كان يقول إني معكم أو إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، لكن يختلف كافر يتظاهر بالكفر فهو من أزلام إبليس، إن الشياطين يوحون إلى أوليائهم، وكافر في واقعه متظاهر بالإيمان، لا في مجتمع المؤمنين مقبول في حقيقة أمره ويربح من الإيمان الواقعي، ولا في مجتمع الكافرين يعتبر واحدا من أولياء الشيطان. ومن ثم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هل هنالك شك في أنهم كانوا مهتدين؟ لا، لكن هنا القرآن يؤكد أنهم ما كانوا مهتدين. لا يكون واحد يظن حينما يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لا يكون واحد يقول إذن كانوا على هدى. لا، ما كانوا على هدى، كانت عندهم فرصة أن يهتدوا، وكانت عندهم فطرة الهداية، وكان عندهم رأس مال العمر، لكنهم ضيعوا كل ذلك، فرصة الهداية وفطرة الهداية وأعمارهم، لكن ما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين. هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن الحياة الدنيا بالنسبة إلى الجميع متساوية، أنها سوق، الشمس تشرق على المؤمنين وعلى الكافرين وعلى المنافقين، القمر ينفع المؤمن والكافر والمنافق، الأرض تعطي للمؤمن والكافر والمنافق، الأكسجين يستفيد منها المؤمن والكافر والمنافق. قل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، بل رب العباد يعطي للكافرين والمنافقين في ظاهر أمر الدنيا أحيانا أكثر مما يعطي للمؤمن، يعني يعطيه فرصة إضافية، لعل العمر يطول به، لعله لا يصاب بمرض. يقال أن فرعون سبب أنه ادعى الألوهية وصدقه بعض الناس أنه مر عليه 30 عاما لم يصب حتى بالزكام، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الأنبياء كان ممراضا، يعني كان كثير المرض النبي، لكن فرعون لا يمرض في حياته حتى بالزكام، فصار عنده غرور، قال أنا ربكم الأعلى، وصدقه الذين كانوا حوله من السذج، استخف قومه فأطاعوه، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من حولي. إذن الفرصة بالنسبة إلى الجميع واحدة، فإذا اختار الإنسان طريق الحق ربح، ربح برأس المال الذي أعطاه الله له، وربح الهداية وأبعد الضلالة من نفسه. إذن ما يملكه الإنسان هو عمره، هذا هو رأس ماله، ونعم الله المادية والمعنوية. البعض يربح حيث يهتدي بهدى الأنبياء، والبعض الآخر لا يقبل هذه الهداية. إذن أفضل الرابحين في هذه الحياة الدنيا هم أولئك الذين أعطوا كل رأس مالهم مرة واحدة، وربحوا كل نعم الله في الآخرة، وهم الشهداء. لا يوجد حقيقة في هذا المتجر أفضل من أن يستشهد العبد في سبيل الله. ليش؟ لأنه بدل ما يبقى 70 سنة بالصلاة بالصيام بالتقسيط يحصل على جنة الله، يربحها مرة واحدة. لذلك ربنا يقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، إلى آخر الآيات، وتجاهدون في سبيل الله. أو يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. شوفوا عبارات اشترى، عبارات إن الله اشترى، عبارات تجارة، كلها تدل على أننا نعيش في فرصة المتجر، تشتري أو تبيع، انظر ماذا تشتري وماذا تبيع. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن المنافق أكثر خسارة من الكافر. لماذا؟ لأن الكافر يتظاهر ويصرح بكفره، إذن لا يلتزم بطاعة أو معصية، مريح نفسه من صلاة مريح نفسه من صوم، مريح نفسه من تلاوة كتاب الله، مريح نفسه من الالتزام مثلا بالعفة، ما يتظاهر بشيء، لا هو حر. هذا أراد أن يعيش حتى في هذه النوادي. في بعض البلاد الأجنبية عندهم نوادي العرات، رجال ونساء أصلا ممنوع اللبس في هذه النوادي. إذا قرر أن يستخدم مخدرات ويعيش مثلا ساعات في حالة اللذة الموهومة، مثلا يشرب الخمر، يعمل كل شيء، يصرح بأنه غير ملتزم، ومن ثم فهو لا يلتزم بشيء من طاعة الله. هذا الكافر يربح دنيا. لكن المنافق يأتي في مجتمع المؤمنين يتظاهر بأنه يصلي وفعلا يصرف وقت على صلاته، لكن في واقع أمر صلاته في سبيل الرياء لكي يراه الناس. إذن فما ربحت تجارته؟ بالنسبة للكافرين ربنا لا يقول هذه العبارة، لأن الكافر على الأقل ربح دنيا، لكن المنافق لم يربح دنيا، لأن كان ملتزم، لازم يجي للصلاة، لازم يجي الظاهر، لازم يبين نفسه أنه لا يأكل ولا يشرب في رمضان، وإن كان ممكن في بيته يأكل ويشرب، لكن بشكل عام يتظاهر بالالتزام، ومن ثم يلتزم، لكن هذا الالتزام مو واقعي، مو حقيقي. ذكرنا أن ما يريده الله منا ليس التظاهر بالحقيقة، وإنما الحقيقة ذاتها. الكافر يعيش على وئام مع نفسه، لا يؤمن ولا يتظاهر، لكن المنافق دائما يخاف. كل صيحة، القرآن الكريم يتحدث في سورة المنافقين يقول يحسبون أن كل صيحة عليهم. المنافق لأن في داخله كافر، في ظاهر مؤمن، أي واحد قال له كافر لا يكون أنت كافر، يقول لا يكون يقصدوني. سامعين قصة الإمام علي سلام الله عليه؟ في زمانه حدث قتل، لكن لا أحد اعترف وما في شهود على هذا القتل، في القصة المعروفة. الإمام عرف أن القاتل قصاب من القصابين، لأنه جماعة كانوا جايين دخلوا في خربة، فوجدوا إنسان بيطلع من الخربة وبيده سكينة من النوع اللي يذبح، سكينة الذبح، ويقطر الدم من هذه السكينة. يوم اللي راحوا داخل الخربة شافوا فرد واحد، جثة واحد ميت تو قاتل، فما في إلا هذا الرجل. اجوا استلموا، انت قاتل؟ نعم انا قاتل، انا قاتل. فيما بعد تبين هذا مو قاتل، هذا قصاب، كان ذابح لخروف ومستعجل على الذبح والسكينة بيده، راح يقضي حاجته في الخربة، طلع بركم جو. فيما بعد قالوا له ليش اعترفت؟ قال اذا ما اعترف شنو ينفع، سكينة بيدي يقطر الدم من السكينة، وجثة توها مذبوحة، فما في مجال، ليش اكل لي ضرب ضرب مثلا حتى اعترف؟ اعترفت وانا مقاتل، وربنا يعلم. الامام عرف من مقتل هذا ان القاتل قصاب. ليش؟ لان القصاب عادة يوم اللي يذبح الخروف بعدين يمسح سكينته بجثة الخروف. الرجل كان ذابح هذا وماسح مكان علامة السكينة كانت موجودة على جثة القتيل، فجمع الإمام القصابين، من منعتكم مسوي؟ خوفهم، أنذرهم، ما نفعوا إياهم، قال مو مهم. أمر أن تحفر حفر في الجدار، وأمرهم جميعا أن يدخلوا رؤوسهم في داخل هذه الحفرة، كل واحد دخل رأسه في حفرة، وأعطى سيفه بيد قنبر، وقال القنبر سرا إذا قلت لك اضرب لتضرب أحدا، أنت ما عليك. ثم قال يا قنبر اضرب عنق القاتل، اللي يعرفون أنفسهم مقاتلين خلوا رؤوسهم كما هي، لكن القاتل في قرارة نفسه يعرف قاتل، وذاك الصوب قنبر واقف، هذا طلع راسه حتى ما يضرب عنقه، امسك به الامام قال ليش انت طلعت راسك؟ قال خفت يضرب عنقي. قال ليش اذا انت مو قاتل ليش تخاف؟ في داخله المنافق يعرف نفسه انه كافر غير منسجم مع نفسه، دائما يعيش قلق الانكشاف، لا يكون يعرفوني، لا يكون فرد واحد يتجسد علي وبعدين يخبر عني، مثلا ما اصلي، مثلا ما اصوم، مثلا انا كافر. على كل حال، اذن المنافقون اكثر خسارة من الكافرين، لان الكافر على الاقل يربح الانسجام مع نفسه ويربح دنياه، لكن المنافق غير منسجم مع ذاته من جهة، ويتظاهر بالإيمان والعمل الصالح وهو لا يؤمن بذلك من جهة أخرى. الإمام عليه سلام الله عليه بالنسبة إلى الذين كانوا معه يتظاهرون أنهم من أوليائه ولكنهم خذلوه وذهبوا إلى معاوية، يقول كلمة جميلة، يقول خذلوا الحق ولم ينصر الباطل. الكافر ينصر الباطل، اذا يكون مع اهل الباطل، فاذا ربحوا يربح معهم، لكن المنافق يخذل الحق وفي نفس الوقت لا يستطيع ان ينصر الباطل، فلا يربح من الباطل شيئا ولا من الحق شيئا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يضرب القرآن الكريم مثالين بالنسبة إلى المنافقين، لأن المنافق نفسه ملتوية معقدة، مظاهرة ممكشوفة، مو على بساطة. المؤمن على بساطة فطرته، الكافر على صراحة كفره، لكن المنافق ملتوي يحتاج إلى انكشاف واكتشاف. لذلك ربنا يضرب مثال بالنسبة إلى المنافق، وهذا المثال إلي ولأمثالي أيضا، يعني مو لناس خارجين، لا يكون أنا من المنافقين ولا أعرف، لأن الكفر كما يقول الحديث الشريف أخفى من دبيب النملة العمياء على صخرة صماء في ليلة ظلماء. نملة عمياء ما تركض لأنها عمياء مثل الأعمى، الأعمى ما يمشي سريع في الإنسان وفي الحيوان. نملة عمياء على صخرة صماء، يعني ما فيها تراب حتى ذرات التراب تتوخر، مثلا واحد يسمع فر الصوت وفي ليلة مظلمة، هذا من يقدر يكتشف نملة عمياء تمشي بهدوء في ليلة ظلماء على صخرة صماء؟ ترى النفاق والكفر أحيانا يدب في داخل الإنسان مثل دبيب تلك النملة. لذلك ربنا يريد يكشف عن مداخل المنافقين في داخل نفوس المنافق كيف. يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد يعني أوقد بتعب ونصب، مو كمثل الذي أوقد نارا. نحن قلنا ونكرر أنه لا يوجد في القرآن الكريم حرف زائد، كان يمكن أن يقول القرآن مثلهم كمثل الذي أوقد نارا نفس المعنى، لكن استوقد يعني بصعوبة، بنصب، بتعب، اجى طلب الوقود وراح وراء، مثل استأنف يعني طلب الإعادة بتعب، بنصب، بناء على جهد، بذل جهد. هؤلاء المنافقون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني مثل واحد يكد يسعى حتى يشعل نار في الليل البهيم حتى إذا أضاءت النار ما حولها اجى اوان القطاف، اوان الاستفادة. النار فيها فرقة ونور فصارت نار. النار معناها شيء فيه نور وفيه فرق. هذا المنافق ما اشعل نار للطبخ حتى يكون المطلوب الحرارة، انما اشعل النار في ليلة ظلماء. مثال هذا، جماعة طالعين برا في صحراء وليلة ظلماء مضيعين الطريق، يستوقدون النار، يروحون يجمعون حطب في تلك الليلة المظلمة. وسابقا لا ننسى انه ما كان عندهم كبريت، حتى الان اذا عندك كبريت وهواء عالي وما ادري كذا ممكن انت تستوقد النار ولا توقدها. على كل حال جمعوا حطب واوقدوا النار لكي يستفيدوا من نورها. بمجرد ما اضاءت ما حولها ذهب الله بنورهم. الله ارسل ريح اطفأت النار فلم يبق الا الرماد يدخل في عيونهم. يعني هذه النار اللي اوقدوها لنورها صارت بالعكس عليهم، صارت وبال عليهم، ما استفادوا من النور، بالعكس الظلام دامس بالنسبة اليهم والرماد بقي على ايديهم والوقود احرق رأس مال النار مالهم اللي هو الحطب مالهم، هذا الحطب اللي جمعوه راح من ايدهم والرماد يدخل في عيونهم. هذا المثال. اذا كأن الايمان، المثال وين؟ شو ربط بالمنافقين؟ كأن الايمان، الايمان الاولي، الايمان الفطري اللي كان في داخلهم، الايمان اللي تظاهروا به، هذا بمثابة نور. النور استوقدوه في داخلهم، ضمير وجدان موجود مسجل على الديسك الداخلي مال ارواحهم، الايمان بالله، الالتزام باوامره ونواهيه. وهؤلاء اجوا الى المؤمنين، استوقدوا النار، اعترفوا بالايمان، لكن في واقعهم ما في ايمان حقيقي. اذا الله ذهب بنورهم، يعني عرفوا شيء قليل من اصول الدين، من معارف الدين، لكنهم لما كفروا بالدين في حقيقة الأمر منعهم الباري ألطافه وهدايته فرجعوا إلى ظلمات أنفسهم. طبعا لله عز وجل في مسألة الهداية والضلال السنة. بالنسبة إلى كلمات الأنبياء كتب الوحي هذه بالنسبة للجميع متساوية، وعلامات وجود الله عز وجل موجودة في كل مكان، وكما يقول الإمام أمير المؤمنين ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. طبعا الله أنت يمكن أن تراه قبل الشيء، مع الشيء، وبعد الشيء. ربما هذا مو مختص بالإمام أمير المؤمنين، يعني علامات وجود الله موجودة قبل الشيء، مع الشيء، بعد الشيء، لكن هذا ما عنده نور داخلي حتى يسلط على هذه العلامة ويرى الحقيقة. إذن الله بالنسبة إلى المؤمن والكافر كلاهما يعطيهم فطرة واحدة، كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني الأب والأم يسوون نصراني أو يهودي أو مجوس. بالنسبة إلى المؤمنين، إذا الإنسان آمن ولو شيء قليل، من تقدم إلي شبرا تقدمت إليه ذراعا، ومن تقدم إلي ذراعا تقدمت إليه باعا. خلي إيمان حقيقي مثل بذرة حقيقية في الأرض، الله يرش عليها أشعة الشمس، يسقيها بالماء، وإذا النواة هذه أصبحت شجرة باسقة تعطي أكلها كل حين. بس إذا ما أكو منذ البداية، هذا المنافق ما آمن. أكو حديث عندنا بالنسبة إلى بعض الذين تظاهروا بالإيمان في عهد رسول الله، ما آمنوا بالله طرفة عين. فعلا لو طرفة عين آمنوا لكان رب العباد يساعدهم ويرش في طريقهم النور حتى يهتدوا. ما آمنوا طرفة عين، تظاهروا بالإيمان. ولعل المقصود من النار هنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الفطرة التي كانت مودعة فيهم. هؤلاء استثارة الفطرة مثل إشعال النار في الحطب، حينما تشعل النار في الحطب بالكبريت أو بصخرتين أو ما شابه ذلك، هاي استثارة الفطرة تأتي مثل استثارة النار، إخراج النار. شوفوا النار أين كانت حينما خرجت من الخشب؟ هاي النار وين كانت؟ أنت الآن تشوف نار، وين كانت هذه النار؟ هذه النار في حقيقة أمرها كانت موجودة في داخل الخشب، لكن كانت بحاجة إلى استثارة، مثل ما الطاقة الكهربائية موجودة في الأسلاك، أنت تحتاج إلى أن تضغط على الدقمة هذه، وإذا الطاقة تجي، الطاقة موجودة، لكن في مانع، ما في اتصال ما بين الحار والبارد، أنت تعمل الاتصال، النور موجود. هذه طاقة النار كانت موجودة في داخل الخشب. أنت شغلك الأساسي مو إيجاد النار من العدم، هذا شغل رب العالمين، وإنما استثارة النار الموجودة في داخل الخشب. الإيمان موجود في دواخلنا في الفطرة التي أعطانا الله عز وجل. فإذا جاء الإنسان وآمن ولو قال الشهادتين، بعد ما يعرف المعارف الإلهية ما داخل في قلبه، ما يعرف الكثير، بس يكفي، يكفي أن يقول الشهادتين، والشهادتان مثل الكبريت تشعل فطرة الإنسان وضمير الإنسان. هؤلاء جاءوا وأظهروا الإيمان كأنه جاب الكبريت وأشعل، وجت النار، أطفأت الريح بأن الله سلب منهم نور النار. يعني كلما أرادت أن تعطي الفطرة ثمارها، هؤلاء بعدم وجود الحقيقة في دواخلهم، مانع موجود مع فطرتهم مثل خشبة تكون مثلا رطبة، أنت استخدمت الكبريت لكن هاي الرطوبة منعت، ما خلت تستفيد وتحصل أنت من وراء الكبريت هذا نار، واستخدمت الكبريت خلص راح، بعد ما عندك كبريت ثاني، ودائما رب العالمين يعطيك وسيلة لاستثارة الفطرة، وسيلة وفرصة للهداية، فترة من الزمن يعطيك، فيما بعد يسلب من عندك إلى الأبد. إن الله قد يطلع على عبده اطلاع فيراه على معصية فيقول لا غفرت لك أبدا. جمال خلاص، الله من صفاته أنه متكبر، لذلك في الروايات لا تنظر إلى حجم المعصية، انظر إلى من تعصي. لعل ملكا يطلب منك شربة ماء، شربة ماء ما لها قيمة، لكن لأنه ملك طلب من عندك، أو عالم كبير مرجع يطلب من عندك شيء بسيط وأنت تقدر تعطيه وما تعطيه، مو قضية أن حجم هذا الطلب شقد، الحجم مو مهم. فقد يكون عبد يعصي الله في حالة من حالات المعصية، حينما يكون عنده تجرؤ على الذات الإلهية المباركة، و ربنا يطلع عليه اطلاع يقول لا غفرت لك أبدا. وربما يكون العكس، يطلع على العباد فيرى أحدهم على طاعته يقول قد غفرت لك ذنبك ما تقدم وما تأخر. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، يعني نورت ما حوله، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. ذهب الله بنوره، لم يقل القرآن أذهب الله نوره، النور كان من عند الله، الله أخذه إليه، أذهب به يعني شاله سوى عدم، لكن ذهب بنوره، مثل ما نقول ذهب فلان بزيد، يعني اجا اخذ وياه مو قضى عليه. ذهب الله بنورهم. يقول بنورهم لا يقول بنورها، النور اللي كان في داخلهم الله هذا النور سلبه وتركهم في ظلمات لا يبصرون. النار كما قلنا فيها نور ودخان ورماد، فإذا لم تستفد أنت من ضوء النار لم يبق لك إلا الدخان والرماد وخسارة الحطب وخسارة الوقود وخسارة الكبريت، وما عندك فرصة ثانية للحصول على الزناد والحطب وما شابه ذلك. الذي إذن لا ينتفع بفطرته ويكون إيمانه ظاهر، في الحقيقة هذا الإيمان إنما هو وبال عليه كما ذكرنا قبل ذلك. وتركهم في ظلمات، يقول الحديث الشريف إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. معنى الترك مو مثل إحنا واحد نتركه يعني نبتعد عنه، بالنسبة للمؤمن بالنسبة للكافر ما في فرق. إن الله لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه، ولكنه متى علم أنهم لا يرجعون عن الكفر والنفاق منعهم المعاونة واللطف وخلى بينهم وبين اختيارهم. إذن تركهم في ظلمات يعني ماذا؟ يعني كف عنهم، مو يعني تركهم ابتعد عنهم. بعد قرب بالنسبة لله لا معنى في هذا البعد الجغرافي، لا معنى له. ثم ربنا يقول وتركهم في ظلمات، لا يقول وتركهم في ظلمة، إنما يذكر الكلمة بصيغة الجامعة. ليش المنافق كم ظلمة عنده؟ واي ظلمات عنده. عنده ظلمة النفاق، عنده ظلمة سخط الباري عز وجل، عنده ظلمة الطبيعة البشرية. البشر طبعهم ظلماني، انه كان ظلوما جهولا، ما في شيء ذاتي من عندنا فيما يرتبط بالخير، ما في شيء ذاتي من الانسان. ويخطئ اولئك الذين يتحدثون عن ذات الانسان وكأن النور جزء من هذه الذات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما كان ظالم جاهل، كان كثير الظلم وكثير الجهل، لأن طبيعة الإنسان ظلمانية إلا إذا أوقد الله النور فيها. فإذا رجعوا إلى ظلمة النفاق، ورجعوا إلى ظلمة سخط الله، ورجعوا إلى ظلمة الطبيعة البشرية، ورجعوا إلى ظلمة العذاب الذي ينتظرهم. نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين المتقين ويبعدنا عن الكافرين والمنافقين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.